الزروقانة ولا خبة السما لانا. طب هنزدك بقى يا خبتان. وقبل بقى واحد وشفاء وبقى في الدعاية يا مصر بتاع الدعاية قد ينام على المسامير واللي يقفقف الازاز زحمة وواحد يبلع النار. تصدق عواسة ابن خالي كان نازل ضرب بشوف العبيط عملاه عملت ايه جدع عصيف يا خواجة طوله 9 عمل بلعوا بالعرض مش كده؟ الله انت مين قعدك؟ لا انا عارف يا جماعه عارف يا حلو. طب انا يومها عملت ايه؟ يومها انت لقيتكم مسرعه مع واحد اكل كانوا مجوعين اسبوع حد كده وانا بقى واقف لابس له المياه بتاع المطار والاكل كمان كان لابس مياه حتتان السويس شافوا يا خواجه قص مخالف اتسلى سويت تاكل. كابتن الاسد من خلفه على طول لابس المايوه خفتان. ومن غير حزام خلي بالك قول خطف رجل الاسد اسرع دام. حلو قوي. وخزموه. رقص. انت دي ولا ايه؟ ايه بس يا حبيبي احنا في الاسد. مالك. انت لقيتكم مسرعة مع اسد. حجوه كده؟ ايه واحنا بنقدم على بعض خلي بالك. رحت واخده دماغ. اخده الدماغ. يا ما فيش نظام. اما رحضك ايه؟ يا حبيبي ما فيش داعي احنا في العسل. ابدا احنا في الاذاعة. المهم. ايه؟ الاسد هجمته عليه. وانت بقى يخطف الستين دحي. صف يا ابني يا حواري. ادينا عمر وارميلي من فوق المجمع. مش مهم عندي دي. حط الاسد جمال. وبعدين صور. واخد عسل. يصور. مش انت فرق. ايه ده ايه فتحيك فتحيك طيب وبعد ما اتصور بصالي بقى بعد ما صلت الاسد بصالي كده وقال لي بقى كده يا ابو لمعة قلت له كده يا عسل قلت له كده يا عسل احنا كنا اخد بعض قامت اخد يا خواجة هجم علي زي الوحد وهو فتح بقى انت بس انا وشكات لما بقى بينه وبينه كتير كم حاجة بتاعت اتنين ثلاثة حنت قلت سيبه لما يقرب كبت علي بقى بينه وبينه اتنين ثلاثة مالي قلت سيبه لما يقرب لا لما يبعد زريت موت طعنا اليومها كنت حمور بقول اخد الدماغ يا حبيبي ما فيش لزوم احنا في الاسد اللي هاجم عليك زي الوحش ده كبس عليا لقيت نفسي اروح عوانسه طلعت من جابي حجرين من الزناد دول اللي لما تخبطهم في بعض يولعوا ما انت عارفهم ايه ده عارفهم عارفنا من الحجرين دول لما يتخبطوا في بعض يعملوا نار سيبك من جابي ازاي بقى؟ احنا في الاسد اللي هاجم عليك وفتيخ لك بقه طب وايه يعني ما انا كمان كنت فاتح لبقي كده خلاص وتقرب مني لما بقى نفسه بيحط في نفس هزار ومناخير الاسد دي في بقي نفخت في مناخيره يا خواجه ما لقيتهاش ايه صعب من سدة النفخة اغشك؟ لا طب بالخير يا انا يومها كنت واكل بحر لا دي زراند وبس كبير اوي مين سمعك وبعدين ولا كان ما وقت حد حجر الزلاج الاولاني بمعجز الاسد ده الخجل بقى سمعت ثلاثه عمد له مدى الثاره انبسطت انا كبت عليا حلو اوي ما فيش ثانيه يا اخوان مش هتصدقني لا مش هتصدقني اتعود ما فيش ثانيه يا اخوان لقيت راسي لحد الاخر ايوه جوه بق الاسد راسك جوا بوق الاسد اللي حصل وبعدين قلت اسال حد خلوه ممان راسك جوا بوق الاسد وقلت له يسال ما اسف ما اقولك الثقل في الحاجات دي واجب كده قعدت راسي جوا بوق الاسد كتير كام سنتين يا راجل انت بتقول ايه سنتين وراسك جوا بوق الاسد وانا رايح به الشغل وجاي به من الشغل وده على راسي لابس طعام يا سواعي. ازاي انت يا روح بالاسد السوخ؟ اما لا هيربطني جنبه. ايه يعني ما راحش شغل اترفد؟ مش الفكرة يعني انا قد نسأل يعني ازاي الاسد يبقى على دماغك وتمشي في الشارع بالشكل ده؟ ما انا كنت بلبس عليك اسد. لا ادي ما فيش طريق. لا يا ولد انت بتزعل يا اخي. دي حاجه في الدم راسك جوه بق الاسد ومش في اسد. استنى حافظ انا ما قلتلكش. لا ما قلتلكش. لما لقى دماغي جوه بقه هدي قرقشه في عمها وانا هدي بقى. نعم الاسد يقرقش وانا اضحك. ادي الاسد بيقرقش وانت بتضحك.